إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إنه لا استقامة للأمة في حياتها ولا انتظام لأمورها إلا إذا تمسكت بهذه الشريعة الإسلامية حق التمسك. فعلى قدر التمسك بهذه الشريعة تستقر الأمور وتنتظم الحياة، وعلى قدر البعد عن هذه الشريعة يصاب الناس بالنقص في أمورهم كلها. أمة الإسلام، أمة الإسلام، إن الخلق بلا دين كأنهم الوحوش في الغابات، يتسلط القوي على الضعيف والظالم على المظلوم، وهم في نفس الوقت كأنهم الأموات إذا فقدوا هذه الشريعة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إن الخلق بلا دين مشابه للأنعام، تشابه بهيمة الأنعام. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله جل وعلا حفظ هذا الدين الذي أكمله وأتم به النعمة ورضيه به لنا دينا وختم به كل الديانات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والديانات السابقة دخلها من التعريب والزيادة والنقصان والاختلاط بآراء البشر ما هو معلوم. أمة الإسلام، إن كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، يجب عليه أن يطبق الإنسان أن يطبق تعاليم الإسلام في نفسه، فإذا طبقها في نفسه فقد ساهم في حفظ هذا الدين في المجتمع. وحفظ هذا الدين يكون بوسائل كالعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه والدعوة إليه والجهاد الحق لإيضاح سبيله وإزالة كل الشبه التي أدليت التي ألقاها المشبهون من المشككين في دين الله. فأما العمل بهذه الشريعة فيكون بالتزام الواجبات وفرائض الإسلام، وذلك أن فرائض الإسلام على قسمين، فمنها واجبات عينية مطالب كل فرد بأدائها لا يقوم غيره مقامها، ما يقوم غيره مقامه. فأركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر واجبات الإسلام مطالب بها كل مسلم. والواجبات العامة التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كالأمور المهمة من إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بتنفيذ ذلك. أيها المسلم، والله جل وعلا وعد القائمين بحفظ هذا الدين بالسعادة في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن حفظ هذه الشريعة تحكيمها والتحاكم إليها والرضا بذلك، فتحكيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما والرضا بالحكم كل ذلك من أسباب حفظ الدين. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ووعم في الدماء والأموال والأعراض وسائر واجبات الشريعة. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: احكم بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابهم وكتابهم، احكم بينهم بهذه الشريعة، فإنها الشريعة العادلة المنصفة المعطية كل حق حقه. أيها المسلم، وقد جعل الله علماء الأمة يوضحون الحق والسبيل، وأمر الحكام والقضاء بإلزام الناس ذلك، لأن هذه وسيلة لحفظ هذا الدين ببيان الحق وإلزام الناس بقبوله. وليعلم المسلم أن معارضة أحكام الله بالآراء الشخصية والقوانين الوضعية أو محاولة عزل هذه الشريعة عن نظم الحياة الأمة أن ذلك من الخطر العظيم. فتحكيم هذه الشريعة بإظهار أوامرها وشعائرها ورد كل الأحكام إليها. ومن أسباب حفظ هذه الشريعة تربية الأجيال الحاضرة والمستقبلة على تعاليم هذه الشريعة، وصلة الحاضر بالماضي والربط بين الحاضر والماضي ليكون فهما لهذه الشريعة، عالما بأحكامها، فهما لأصولها وقواعدها، عالما حقا أنها شريعة الله الكاملة التي أكملها الله وتمها ورضيها لنا دينا. فتربية الأجيال في مناهج تعليمهم على هذه الشريعة وبيان أحكامها التفصيلية على قدر كل مرحلة من مراحل التعليم مما يغرس في القلوب حب الشريعة وموالاتها والعمل بها والثبات عليها. إن تربية الأجيال على الخير وعلى الأعمال الصالحة مما يعين على فقاء هذه الشريعة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن حفظ هذه الشريعة حقا أن يطبق المسلمون تعاليمها وأن يعرضوا كل أنظمتهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغير ذلك على هذه الشريعة، فما وافق الشريعة فهو الحق المقبول وما خالفه فهو الباطل المردود، لأن الله جل وعلا إنما أنزل هذا الكتاب للعمل به، إنما جاءت السنة لنطبقها ونعمل بها لأن نحفظ الألفاظ دون العمل بها. فما جاء الكتاب والسنة إلا للعمل به وتطبيق أحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حفظ هذه الشريعة أن تطبق أن تجعل الأمة أنظمتها في حياتها كلها موافقة لهذه الشريعة قائمة بذلك، لأنها شريعة الله الكاملة ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن حفظ هذه الشريعة أن ندعو إليها بأقلامنا بألسنتنا بأقلامنا بأخلاقنا بأعمالنا بسيرتنا بمنظم حياتنا التي نعيشها بها. قال: يا أيها المسلم، لا بد من هذا كله، فإن الدعوة إلى الله أمر مطلوب من المسلمين جماعة وأفرادا، أن يقوموا بالدعوة إلى الله بتبيين محاسن هذه الشريعة وتوضيح أحكامها ورد شبه المشبهين الذين يعن قصورها ويشكون فيها ويقولون ما يقولون. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله خلق الأنبياء والمرسلين، فمن أحسن منا دعوة ممن قال ربنا الله ثم استقام ودعا الناس إلى ما قاله وعمل به. هكذا أيها المسلمون، فالدعوة إلى الله من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر الأمة أن يكون من بينها فئة تنتصب لهذا الشأن العظيم لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأخذ على يد السفيه وتأطره على الحق أطرا. أيها المسلم، ومن حفظ هذه الشريعة أن نجاهد بالدعوة إلى الله بأقلامنا بألسنتنا بأخلاقنا وأعمالنا. فإن الدعوة إلى هذه الشريعة وإيضاحها للعالم بأسره أمر مطلوب من المسلمين، لتسخر وسائل الإعلام لبث هذه الروح الإيمانية في النفوس وتبيينها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقدرة الكتاب والسنة على معاد قضايا الأمة مهما كانت. لا بد للأمة أن تكون داعية إلى الله لتبشر بهذا الدين وتنشر هذا الدين. فإن الدعوة إلى الله خلق الأنبياء والمرسلين، خلق هذه الأمة التي شرفها الله بهذا الدين وأعزها به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ومن حفظ هذه الشريعة أن تقام حدود الله، فحدود الله إذا أقيمت أمن الناس على دمائهم وأمنوا على أموالهم وأمنوا على أعراضهم، أمنوا على دينهم وعبادتهم. فإن الله جل وعلا شرع حدودا واتبع على الجرائم على اختلافها كل حد مناسب تلك الجريمة. فإذا أقيمت حدود الله اطمأنت الأمة وعاشت في أمن واستقرار. قال: وعاشت في أمن واستقرار. وفي الحديث: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. فإذا قتل قاتل عبد العدوان وقطعت يد السارق وجرد شارب الخمر ورجم الزاني المحصن ونفذت حدود الله، فإن ذلك الأمن والاستقرار والطمأنينة، لأن الله جل وعلا يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا بد أن تسعد الأمة إذا أقيمت حدود الله ونفذت على الجرائم وقطع دابر المفسدين في الأرض بأقوالهم وأعمالهم. فالمفسدون في الأرض من أيها الأمة واستقرارها إذا أقيمت على حدود الله ورحيل بينهم وبين إجرامهم عاش الأمة في أمن واستقرار. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا اجتمع الأمران ربي المجتمع على الخير والتقوى وعلى العفاف والأخلاق الكريمة وأبعدت وسائل الشر والفساد وأقيمت حدود الله، فإن ذلك الخير الكثير. فما في النفوس من إيمان وتربية على الأخلاق والقيم راجع عن الجرائم، ومن ضعفت إيمانه في قلبه فإن في حدود الله ردعا للمجرمين وإيقافا لهم عند فسادهم. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا الألباب لعلهم تقون. لأن القصاص إذا علم القاتل أنه سيقتل سيكف عن جريمته ويرتدع عن فساده فتحيا الأمة. ولذا قال الله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. فحدود الله إذا طبقت بقوة وإيمان فإنها كفيلة بالحفاظ على حفاظ المجتمع على أمنه واستقراره واستقرار حياته وانتظام ذلك أيما انتظام، لأن المشرع لها والمنظم لها هو الحكيم الخبير العالم بمصالح العباد في أحوالهم كلها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم أنه منعهم من كل وسيلة تفضي بهم إلى المعصية، فكل ذريعة كل وسيلة تفضي إلى معصية من معاصي الله فقد حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، حفاظا على ديننا، حفاظا على أعراضنا، حفاظا على دمائنا، حفاظا على أموالنا. كل وسيلة تفضي إلى محرم سواء في العقيدة أو في الأخلاق فإن رسول الله منعنا من ذلك. لما كانت عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم أعظم الذنوب وأكبرها وشيء أكبر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفضي إلى ذلك، فحرم على أمته بناء المساجد على القبور، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. وثانيا، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة النافلة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، وتغرب بين قرني شيطان فيسجد الكفار، فنهانا عن الصلاة خوفا من التشبه بهم في ضلالهم. ثم أيضا نراه صلى الله عليه وسلم منع حرم الوسيلة التي ربما تفضي إلى قتل المسلم، لما كان قتل المسلم عدوانا ظلم عظيم، لما كان قتل المسلم ظلما عظيم رتب عليه من الوعيد ما هو معلوم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نهانا رسول الله أن نشير لأخينا بالحديدة خوفا من أن يزل الشيطان بنا فنقع في المحذور والعياذ بالله، حماية لدمائنا من الإراقة بالباطل. وحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الشك من أيام من شعبان خوفا من أن نزيد في رمضان ما ليس منه، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. ولما كان شرب الخمر من كبائر الذنوب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفضي إلى شربه، فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فما أسكر الكثير فالقليل حرام ولو قطرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثير فقليل حرام، وقال: ما أسكر من الكف ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ولعن الخمر شاربها وعاصرها ومعتصرها وساقيها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، حماية للمسلم من الوقوع في هذا الأمر العظيم حماية للمسلم من الوقوع في هذا العمل العظيم. ولما كان الزنا كبيرة من كبائر الذنوب كما دل الكتاب والسنة عليه، حمانا صلى الله عليه وسلم من هذه الجريمة بأن منعنا من كل وسيلة تفضي إليها، فأوجب على المرأة المحرم في سفرها، وقال من كان لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما إلا مع ذي محرم، وحرم عليها الخلوة بمن ليس محرما لها، فقال إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وقال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وحر أوجب غض البصر، وأوجب غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ونهى المرأة المسلمة عن التخضوع بالقول في مخاطبة الرجال، فلولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. كل هذه حماية للمجتمع المسلم من الوقوع في المصائب، فكل وسيلة تفضي الحرام حرمها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت قطيعة الرحم من الكبائر الذنوب حرم رسول الله الوسيلة تؤدي إليها، فقال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وحرم على المسلم أن يسب أبوي الغير خوفا من أن يسب أبويه، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله وأي لعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولذا قال الله لنبيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولما كان أيضا تفضيل الأولاد يؤدي إلى القطيعة، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وحرم على المسلم أن يوصي للوارث، فقال لا وصية لوارث. كل هذه حماية للمجتمع من التفكك والاختلاف. ولما كان أيضا ولما كان قطيعة المسلمين وتداولي مصيبة عظيمة، نهى المسلم أن يبيع على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، كل ذلك جمعا للقلوب وحرصا على الارتباط وخوفا من القطيعة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة عليه. إن المسلم يلزم العدل في أقواله وأعماله، يدعو إلى الله بقوله ويدعو إلى الله بأعماله الطيبة، ويلتزم الصدق. والله يقول وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، فأمرنا الله بالعدل في أقوالنا، وأن نفكر فيما نكتب ونقول أهو حق أم باطل. فإن المسلم يلزم الحق. عندما أناقش قضية من القضايا أو مشكلة من المشاكل في الصحابة، هل يليق بي أن أسب وأن أشتم وأن أجرح وأن أفتري الكذب، أم يليق بي أن أناقش أي موضوع نقاشا هادفا بعيدا عن التجريح، بعيدا عن الإثارة، بعيدا عن السب والشتم؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالواجب على المسلم أن إذا ناقش قضية ما أن يكون متقيا لله فيما يقول وفيما يكتب. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فالالتزام بآداب الشريعة في الأقوال والأعمال وفي كل الأحوال أمر مطلوب من المسلمين. نسأل الله أن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يرزقنا المحبة في ذات الله، والتعاون على البر والتقوى في أحوالنا كلنا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.